الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وما زال الكلام موصولا حول ما ذكره الإمام ابن القيم في التأمل في خلق الله عز وجل، ومن خلالها يتعرف العبد على ربه عز وجل. قال: فصل. ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان، فرأسها رأس فرس، وعنقها عنق بعير، وأظلافها أظلاف بقرة، وجلدها جلد نمر، حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى، وذكروا أن أصنافها من حيوان البر إذا وردت الماء ينزو بعضها على بعض، فتنزو المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذي هو كالملتقط من أناس شتى. وما أرى هذا القائل إلا كاذبا عليها وعلى الخلقة، إذ ليس في الحيوان صنف يلقح صنفا آخر، فلا الجمل يلقح البقر، ولا الثور يلقح الناقة، ولا الفرس يلقحها ولا يلقحان، ولا الوحوش يلقح بعضها بعضا، ولا الطيور، إنما يقع هذا نادرا فيما يتقارب، كالبقر الوحشي والأهلي والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع، فيتولد من ذلك البغل والسمع والعصبار. عندك حاجة في الهامش؟ طب اكتب عندك: السمع ولد الذئب من الضبع، وشكلها: السمع ولد الذئب من الضبع، والعصبار ولد الضبع من الذئب، والعصبار ولد الضبع من الذئب، والبغل متولد من الفرس والحمار. يقول: وقول الفقهاء هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي؟ فيه وجهان: إنما هذا إنما يتصور في واحد أو اثنين أو ثلاث يكمل بها النصاب، فأما النصاب كله متولد من الوحشي والأهلي فلا وجود ذلك لذلك. والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والأضاحي والأطعمة، فيغلب في كل باب الأحوط، ففي الأضاحي يغلب عدم الإجزاء، وفي الإحرام والحرم يغلب وجوب الجزاء، وفي الأطعمة يغلب جانب التحريم، وفي الزكاة اختلاف مشهور. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله قدس الله روحه عن حمار نزى على فرس فأحبلها، فهل يكون لبن الفرس حلالا أم حراما؟ فأجاب بأنه حلال، ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الأناسي، لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها، ولم يسر وطء الفحل إلى هذا اللبن، فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الأناسي، فإنها تنتشر به حرمة الرضاع، ولا حرمتها هنا تنتشر من جهة الفحل إلا إلى الولد خاصة، فإنه يتكون منه ومن الأم فغلب عليه التحريم، وأما اللبن فلا يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم يكن حراما. طبعا كلام في منتهى القوة وفي منتهى الفقه. فرق شيخ الإسلام هنا، لأن الفرس ذكرا كان أو أنثى الأصل أنه حلال، أي في لحمه، وطالما أن لحمه حلال من باب أولى أن يكون لبنه حلال. فسئل شيخ الإسلام: إذا نزى حمار على فرس فأحبلها، فلما أحبلها وضعت، فلما وضعت ضر اللبن في ضرعها، فهل هذا اللبن حكمه الحل والحرمة؟ فقال الشيخ هنا: حلال. وفرق بين ما يحدث عند بني آدم من وطء الرجل للمرأة فيصير اللبن في ثديه، فإن اللبن في ثدي المرأة لا يتولد إلا من الوطء، فكان له تأثير بعكس يعني ماء الحمار إذا نزل في رحم أنثى الفرس، ففرق بين هذا وهذا. يقول ثم قال هذا بسط كلامه، هذا بسط كلامه وتقرير. والمقصود إبطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضها بعضا عند الموارد. كلمة عند الموارد أي عندما ترد الماء لتشرب، أي عندما ترد الماء لتشرب. يقول فتتكون الزرافة وأنه كاذب عليها وعلى الإبداع. والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعز له عضو من كل واحد من أبيه وأمه، كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل، بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل. فإنك ترى رأسه وأذنه وكفله وحوافره وسطا بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما، حتى تجد شحيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار. فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج أباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم، بل من خلق عجيب وصنع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء، ليري عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما شاء وفي أي صورة شاء وفي أي لون شاء، فمنها المتشابه الخلقة المتناسب الأعضاء ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة، كما أرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع له. فمنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو أب النوع الإنساني وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنها ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم، ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم ضع ألفا قبل ابن، كانت عندك من غير ألف ضع ألف قبل ابن، موجود الألف؟ عارفين السبب ايه قلنا؟ ها؟ ان يكون بين علمين، الاول ابن للثاني والثاني اب للاول. ومنه ما خلق من ذكر ولا انثى وهو سائر النوع الانساني. طبعا ومنه ما خلق من انثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم، هذا كله من خرق العادات، وعليه من ادعى أنه حدث ذلك أو من ادعت أنه حدث لها ذلك فهي كاذبة في دعواها، ويقام عليها الحكم الشرعي بالزنا إن كانت محصنة أو غير محصنة، لأن هذا الأمر أعني أن يولد جني من امرأة بغير وصول ماء ذكر إلى رحمها، هذا ممتنع، هذا ممتنع، ولم يحدث إلا مع مريم وابنها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ليري عباده آياته ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتنون بمحالها ومساكنها في غياط ذوات أشجار شاهقة. غياط عندك موجود معناها؟ اكتب جمع غيطل وهو الشجر الكثير الملتف، وهو الشجر الكثير الملتف. يقول في غياط الذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولا فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر التي هناك وثماره، فهذا ما وصلت إليه معرفتهم، وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه. ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه، فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات. فترى جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له، فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله، فتراها رفقتين، رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا، ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها، بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم في طريق. فإذا ثقل عليها حمل الشيء من ذلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه. فإذا كان الذي ظفر بها منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه، وإن كان الذي صادفه جماعة منهن تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت. طبعا يا أخوانا كما قلت قبل ذلك، إياك أن تستهين بهذه المادة العلمية، فوالله لها تأثير عجيب على القلب ولها أثر كبير في زيادة الإيمان، فتنبه له وخذها بشيء من القوة لعل الله ينفعك به. يقول: ولقد أخبرني بعض الصادقين أنه شاهد منهن يوما عجبا، قال: رأيت نملة جاءت إلى شق جراد فزاولته فلم تطق رفعه من الأرض، فذهبت غير بعيد، ثم جاءت معها بجماعة من النمل فرفعت ذلك الشق من الأرض، فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حولها وضرن معها فلم يجدن شيئا، فرجعنا. يقول: فوضعته، ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه من الأرض، فذهبت غير بعيد، ثم جاءت بهن فرفعته فضرن حول مكانه فلم يجدن فرفعته فضرن حول مكانه فلم يجدن شيئا، فذهبنا فوضعته، فعادت فجاءت بهن فرفعته فضرن حول المكان، فلما لم يجدن شيئا تحلقن حلقة وجعلنا تلك النملة في وسطها، ثم تحاملنا عليها فقطعناها عضوا عضوا وأنا أنظر. طبعا شيء فوق العجب، يعني فوق العجب فعلا. وشوف بقى يعني كما تعلمون حجم النملة قد إيه. طيب من الذي ألهمها هذا ومن الذي فطنها إلى هذا؟ سبحان الله. ومن عجيب الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت، فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعا، فإذا أصابه ندى أو بلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها. ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرة، ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة. ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نجز من الأرض لئلا يفيض عليه السيل فيغرقها، فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلى وما ارتفع عن السيل منه. ويكفي من فطنتها ما قص الله سبحانه في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة: النداء، التنبيه، والتسمية، والأمر، والنص، والتحذير، والتخصيص، والتعميم، والاعتذار. فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة، ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامه. لذلك كما ذكرت لكم نبي الله سليمان قصه ربنا عز وجل بنص التنزيل علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، مع أن آلة السمع عند نبي الله سليمان هي آلة السمع عندنا جميعا، ولكن هنا أبطل الله عز وجل عندنا سماع غير الأصوات التي نسمعها وأفعلها عند نبي الله سليمان فأسمعه منطق الطير. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، وأدوات السمع عند نبينا هي هي عندنا لأنه بشر. ومن أجل هذا نقول دائما ونقرر ونقرر ليس كل من وجدت عنده أداة السمع سمع كل شيء، ومن أجل هذا قرر علماء العقيدة أن رؤية الآدمي للأشياء يلزم منها أمران اثنان: الأمر الأول وجود الشيء المرئي، الأمر الثاني مشيئة الله عز وجل. بس ثبوت الرؤية يلزم منه أمران اثنان ثلاثة: الأمر الأولاني وجود الشيء المرئي، الأمر الثاني مشيئة الله عز وجل. فممكن أن يكون الإنسان لديه العينان ومع ذلك لا يرى، ليه؟ لأن الله عز وجل لم يشأ أن يرى. وثبت هذا عن لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي بكر ومن رواية غيره من الصحابة، لما أنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، جاءت أم جميل العوراء بفهر ملء الكف، والفهر هو يطلق على الحجر الذي يملأ الكف، وجاءت إلى أبي بكر الصديق والنبي بجواره، قالت ياه يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني إنه هجاني، فوالله لئن رأيته لألقمنه هذا الحجر، والنبي بجوار أبي بكر ولم ترهم. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لم ترى؟ قال لا، أخذ الله عز وجل بصرها. ما معنى أخذ بصرها؟ انظر، رأت أبا بكر والنبي بجواره، والنبي بجواره صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل شاء لها أن ترى أبا بكر ولم يشأ لها أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وجود الشيء المرئي وبعد ذلك ها مشيئة الله عز وجل. لذلك كثيرا ما أرسل الحجاج للقبض على الحسن البصري، فكان الحسن البصري يجلس في صحن الدار فيقول له يا أبا سعيد إن شرطة الحجاج أتت لتأخذك، قال سيحول الله عز وجل بيني وبينه، فيجلس في صحن الدار وتدخل الشرطة فتقول أين الحسن، أين أبو سعيد وهو أمامه. وحدث هذا للإمام القرطبي رحمة الله كما قص ذلك عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه، كان في حرب مع جنود غير المسلمين فرأوه وهو يمشي، فلما تكالبوا عليه يقول قرأت شيئا من القرآن فأخذ الله عز وجل أبصارهم عني، يقول وأنا جالس على ناشز من الأرض، وإذا بهم يقول بعضهم أين هذا الرجل الذي رأيناه، كان هنا منذ يسير، قال بعضهم لبعض لعله جني وهو جالس. يبقى الشاهد يا إخواننا إيه؟ إن متى تثبت الرؤية يا مصطفى؟ بكم أمر؟ بأمرين: وجود الشيء المرئي، وبعد ذلك إيه؟ مشيئة الله عز وجل. ولا تنس ما أسمعتك إياه من كلام أهل العلم: يا ابن آدم إنك تتكلم بلحم ها وترى بشحم وتسمع بعظم. سبحان الله. يقول ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهل نملة واحدة. فصل: ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيدا تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتا فيقع عليه ليأكل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه. ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب، فإنك تراها حين تحس بالذباب قد وقع قريبا منه يسكن مليا حتى كأنه موات لا حراك فيه، فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حتى يكون منه بحيث تناوله واثبته ثم يثب عليه فيأخذه. ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركا للصيد ثم يكن في جوفها، فإذا نشب فيها البرغش. البرغش عندك معناها هو البعوض الذي يلسع الناس. يقول فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتص دمه، فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك، والأول يحكي صيد الكلاب والفهود. ولا تزدرين العبرة بالشيء الحقير من الذرة والنملة والبعوض والعنكبوت، انتبه، فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير. ودي قاعدة ذكرها الإمام، استلها منه الإمام السعدي رحمه الله. يقول فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير، والإصدراء بذلك، انتبه، ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحمار، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فما أغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها، وكم من دلالة فيها على الخالق وحكمته ولطفه ورحمته. فسل المعطل من ألهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها، ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها بما أعطاها من الحيل عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فصل. ثم تأمل جسم الطائر وخلقته، فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقه واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين، ومن الأصابع الخمس على أربع، ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعا. ثم خلق ذو جؤجؤ. عندك جؤجؤ معناها، اكتب جؤجؤ، وهو الصدر، الصدر، وقيل العظام، وقيل العظام، وقيل مجتمع رؤوس العظام. يبقى الصدر، وقيل العظام، وقيل مجتمع رؤوس العظام، أي عظام الصدر. يقول ثم خلق ذو جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توده فيه، كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وينفذ فيه. طبعا الشيخ شيخ الإسلام ابن القيم بيذكر بما رآه بعينه، ولو رأى الطائرة ما تردد في ذكرها، لأن نفس الطريقة بالتمام والكمال، الطائرة لازم تلاقي مؤدنتها محدبة حتى يتسنى لها اختراق الهواء، وكذلك السفينة. يقول كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وينفذ فيه، وجعلت في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض به للطيران، وكسي جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله. ولما قدر إن كان طعامه اللحم والحب يبلعه بلعا بلا مضغ، نقص من خلق الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا ينسحد من لقط الحب ولا ينقصف من نهش اللحم. ينسدح أي يتقشر، يتقشر. ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحب صحيحا واللحم غريصا، أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم، فاستغنى عن المضغ. لذلك الطيور عموما وخبلك بتأخذ الحب صحيحا كما هو معلوم، فينزل زبلها كما هو معلوم. طيب لو أن إنسانا منا أكل حبة من الذرة أو القمح صحيحة تنزل كما هي، ما يستطيع أن يتصرف فيها. وانظر إلى قوة الآدمي وإلى قوة الطائر، تعرف الفرق. والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجب الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا وينطحن في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر. ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضا ولا يلد ولادة لئلا يثقل عن الطيران، فإنه لو كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم ويكمل لأثقله وعاقه عن النهوض والطيران. وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السابح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعا أو أسبوعين باختياره، قاعدا على بيضه حاضنا له ويحتمل مشقة الحبس، ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته، ثم يزقه فراخه وليس بذي روية ولا فكر في عاقبة أمره، ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر. يعني الواحد فينا بيربي عياله لأن الشرع أمر بذلك، ويأمل أن يكون عونا له بعد كبره في السن. لذلك مهما اشتد عليك ولده بتتحمله، خاصة عند كبر سنك، وإن كان هذا لؤم من الولد. أما الطير كما ذكر الإمام بمجرد أن الفرخ يستطيع أن يكتسب قوته ضربه أبوه وطرده شر طرده. لما؟ لأنه لا ينتظر منه شيء، سبحان الخالق وسبحان من أوضع فيه هذا. يقول فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف، خد بالك، على فراخه لعلة لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه. يعني موضوع مختلف عما خاص. فصل. ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المح الأصفر الخائر والماء الأبيض الرقيق، فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يتغذى منه إلى أن يخرج من البيضة، وما في ذلك من الحكمة. فإنه لما كان نشوء الفرخ في تلك القشرة المستحصفة، المستحصفة أي المستحفظة التي لا نفاذ فيها للواصل من الخارج، جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى خروجه، بعكس مثلا الجنين وهو في بطن أمه، الحبل السري متصل ببطن الغلام يأتيه منه الغذاء. أما البيضة فهي صماء، إن وضعتها في ماء لا يصل شيء إلى الداخل مطلقا، ففيها من الغذاء ما يكفي ما فيها من الجنين. أضف إلى ذلك إذا خرمت أو كسرت خلاص فسدت وما فيها. يقول ثم وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له، فإن مسلك الطعام إلى القانصة، موجود عندك معنى؟ اكتب عندك، هو جزء عضلي من المعدة يتم فيه طحن الغذاء. ها؟ لا صلح القانصة، القانصة جزء عضلي من المعدة يتم فيه طحن الغذاء. يقول فإن مسلك القانصة الطعام إلى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلا، فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه، فمتى كان يستوفي طعامه وإنما يختلسه اختلاسا لشدة الحضاري فجعلت له الحوصلة كالمخلات المعلقة أمامه ليوعي فيها مزدرة من الطعم بسرعة ثم ينفذ إلى القانصة على مهل. سبحان الخالق إخواني. وفي الحوصلة أيضا خاصة أخرى، فإن من الطير ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب ليسهل عليه. فصل. ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشية التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن هذا، فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليقة على أن يحاكوه لتعذر عليه. فتأمل ريش الطاووس كيف هم، فإنك تراه كنزج الثوب الرفيع من خيوط رفاع جدا قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعر إلى الشعر، ثم ترى النزج إذا مددته ينفتح قليلا قليلا ولا ينشق ليتداخله الهواء فيقل الطائر إذا طار، فطر في وسط الريش عمودا غليظا متينا قد نسج عليه ذلك الثوب الذي كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته، وهو القصبة التي تكون في وسط الريش، وهو مع ذلك أجوف ليشتمل على الهواء فيحمل الطائرة. فأي طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللطف؟ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدر مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته، فإنه لم يكن لها ذلك من نفسها بل إنما هو لها ممن خلقها وأبدعها. فما كذبه المعطل وهو أحد البراهين والآيات على مثلها التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين، وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء. يقول فصل. ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقين، فإنه يراعي أكثر مراعاة في ضحضاح من الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه ربيئة فوق مرقب، ويتأمل ما دب في الماء فإذا رأى شيئا من حاجته خطى خطوا رفيقا حتى يتناوله، ولو كان قصير القائمتين كان حين يخطو نحو الصيد ليأخذه يصفق بطنه الماء فيثوره ويذعر الصيد منه فينفر، فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه. وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليمكنه تناول الطعم من الأرض، ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئا من الأرض، وربما أعين مع طول عنقه بطول المنقار ليزداد مطلبه سهولة عليه وإمكانا. ثم تأمل هذه العصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله، فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعا معدا بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي، فسبحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمسته ولا مما يفوتها إذا قعدت عنه، وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان وبكل أرض ومكان، حتى من الجدران والأسطح والسقوف تناله بالهوينة من السعي فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير، ولو كان ما تقتات به يوجد معدا مجموعا كله كانت الطير تشركها فيه وتغلبه عليه، ولحكمة أخرى بديعة وذلك أنها لو وجدته معدا مجموعا لأكبت عليه بحرص الرغبة فلا تقلع عنه، وإن شبعت حتى تبشم وتهلك. وكذلك الناس لو جعل طعامهم معدا لهم بغير سعي ولا تعب لأخرجهم وجدانهم له كذلك إلى الشره والبطن والبردة، ولا كثر الفساد وعمت الفواحش ولا بغوا في الأرض. واضحية؟ طيب، فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا. وانظر في هذه الطير لا تخرج إلا بالليل كالبوم والهام والخفاش، فإن أقواتها هيئت لها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباههما مما تلتقطه من الجو فتأخذ منه بقدر حاجتها، ثم تأوي إلى بيوتها فلا تخرج إلا مثل ذلك الوقت من الليل. وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباههما مبسوسة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه، واعتبر ذلك بأن تضع سراجا بالليل في سطح أو عرصة الدار فيجتمع عليه من هذا الضرب شيء كثير. وهذا الضرب من الفرش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة، ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل، وفيما ترى من تهافته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك. فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقتات منه، فإذا أتى بالنهار انقطعت إلى أوكارها، فالليل لها بمنزلة نهار غيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها، ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. يعني كما قال عز من قائل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا يليق أبدا بمسلم أن يتطرق إلى قلبه شيء من الاضطراب والقلق بشأن الرزق، لا يليق لا يليق. ولكن الموضوع يحتاج إلى سعي وأخذ بالأسباب، ممكن وأنت تأخذ بالأسباب يضيق عليك وتشتد عليك المؤنة لحكمة يعلمها الله. وكأي، تأمل الآية، من دابة لا تحمل رزقها، أي لا تقدر على جمع رزقها لضعفها، الله يرزقها وإياكم. وسبق أن ذكرنا قصة عقبة الكردي وكيف تاب لما خرج يقطع الطريق فإذا بواد فيه نخل، وجد نخلة جرداء لا تطرح ونخل آخر فيه تمر، فإذا بعصفور يأخذ تمر من النخلة الصحيحة ويذهب به إلى النخلة الجرداء أكثر من مرة، فاسترعاه ذلك وشد انتباهه فصعد على النخلة الجرداء فإذا فيها حية عمياء، وإذا بالعصفور يأتي بالتمر ويضعه في فم الحية، شيء فوق الخيال، شيء فوق الخيال. لذلك دائما وأبدا إذا تطرق إلى قلبك شيء من القلق والاضطراب في شأن الرزق فلسان حالك يقول لنفسك عار عليك أن تشك في أمر أقسم الله عز وجل على وجوده، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذا اللي هي الفراش والجنادب والبعوض، فكم فيها من رزق لأمة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك انتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار. نعم ده ممكن تكون أنت نايم وبعوضة واحدة فقط تقلق منامك ولا تتمكن، يسلط عليها ربنا عز وجل الخفاش أو الهام فيريحك منها، فسبحان الخالق. يقول فانظر إلى عجيب تقدير الله وتدبيره، كيف اضطر العقول إلى أن شهدت بربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته، وأن ذلك الذي تشهد ليس باتفاق ولا بإهمال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها أصلا. وإذ قد جرى الكلام على ذكر الخفاش، فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطير وذوات الأربع، وهو إلى ذوات الأربع أقرب، فإنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان ووبر، وهو يلد ولادا ويرضع ويمشي على أربع، وكل هذه صفة ذوات الأربع، وله جناحان يطير بهما مع الطيور. ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره، فإذا غابت الشمس انتشر، ومن ذلك سمي ضعيف البصر أخفش، والخفش ضعف البصر. ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي تطير، جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي تطير بالليل. وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئا وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط، وهذا كذب عليه وعلى الخلق، لأنه يبول. وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير ذي مأكول، أو نجس معفو عن عسري لمشقة التحرز منه، على قولين هما روايتان عن أحمد. وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال، وهذا أقيس الأقوال، إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق، وليس هذا موضع استفاء الحدد في هذه المسألة من الجانبين. والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئا له أسنان، لو كان لا يأكل شيئا لم يكن له أسنان، إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئا، ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعطى الأسنان، وعليه لم يخلق ربنا عز وجل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. وإن خيل إليك أن هذا الشيء الذي خلقه ربك لا فائدة منه، فاعلم أن هذا لضيق فهمك ولقلة علمك. يقول ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعطي الأسنان، فلما كبر واحتاج إلى الغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه. وليس في الخليقة شيء مهمل ولا عن الحكمة بمعطل ولا شيء له معنى له. وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم، حتى إن بوله يدخل في بعض الأكحال، فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطر بالبال أن فيه منفعة البتة، فما الظن بجملته؟ ولقد أخبر بعض من شهد بصدقه أنه رأى دخلا لا اكتبها دخلا، وهو طائر معروف قد عشش في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشي فاتحة فاها لتبتلعه، فبينما هو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في العشي فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوي حتى ماتت. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رد وصف. نعم لا يوجد، ما أنا بقول لك لا يوجد، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم اكتب عندك هي شوكة صلبة معروفة، شوكة صلبة معروفة. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.